فانظر بعد ظهور هذه المرأة فرأى يوسف عليه السلام وبعد ما رأوا الآيات، كلمة الآيات أي العلامات البينات على براءة يوسف كما قال بعض المفسرين شهد الشيطان ببراءة يوسف، شهد الشيطان ببراءة يوسف عليه السلام، لأن الشيطان قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وربنا سبحانه وتعالى قال في يوسف عليه السلام إنه من عبادنا المخلصين، إذا كان الشيطان قال أنا سأضلهم أجمعين إلا المخلصين أي الذين أخلصتهم لك لذاتك يا رب، أنا لا أستطيع أن أضلهم ولا أغويهم. فإذا ثبت أن يوسف عليه السلام من المخلصين بهذه الشهادة من الشيطان إن هو لم يستطع أن يغوي يوسف عليه السلام. يقول السائل أنا أخ متزوج ومختلط مع العائلة وأريد السفر، أريد أن أذهب بزوجتي إلى بيت أبيها لأنه يوجد فيها شفاء تحت الصلاة والصراط ويجوز لي الذهاب فيها إلى بيت أبيها. عندما قلت ذلك الكل أعلن غضبه مني تنفيم الوالد والوالدة فدلني على الصحيح من هذا الصحيح أن تذهب إلى بيت أبيك، وغضب أبيك أو غضب أمك ليس له مجال في هذا الأمر، حتى لو يعني لهم دعوة عليك فإن دعاءهم ليس له قيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال استجاب لأحدكم ما لم يدعو كتما أو قطيعة رحم. نرجو الإفادة عن جواز مهنة السناد الذي يوجد السمسار، السمسار حلال، السمسار حلال بشرط ألا يكون فيه غرض، ألا يكون فيه غرض ولا يكون فيه خداع، مش فيه خداع بين المشتري والبائع، فإذا تمت أمانة فإن السمسار حلال والله أعلم. بالنسبة للجلسات العرفية هل يجوز لأحد الطرفين أن يأخذ مبلغا من المال حق التعدي عليه ولا يرد الآخر؟ هذا جائز التعديل، بس يشترط أن يكون الجلسة العرفية فيها فقهاء، تكونش جلسة فيها خبراء بلد الجهلاء اللي لهم نفوذ ويقعدوا يعملوا جلسة عرفية ويحكموا بالمزاج، لابد أن تكون الجلسة العرفية فيها فقهاء يردوا هذه المظالم لشرع الله عز وجل، ويجوز التعبير في المال والضرب والحبس ونحو ذلك الله اعلم. رجل اؤتمن على توزيع مال الصدقات وهو محتاج لا ياخذ منه ليسد به حاجاته دون ان يعلم الجهه، ان يعلم الجهه الذي اخذ منها المال بذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لهذا الرجل ان اذا اؤتمن على مال صدقات او اموال زكوات حتى لو كان مستحقا في نفسه لا يجوز أن يأخذ، لأن لا يجوز أن يفتي لنفسه، لا يجوز أن يفتي لنفسه لأن هذا مؤتمن، خذ هذا المال وصله إلى جهة فلانية. فإذا كان هذا الرجل يريد أن هو يأخذ مال فيعرف أمره، إذا انتحى أن هو يعرف أمره فهذا يعني لا يخول له أن يأخذ من المال الذي يؤمن عليه، أدي الأمانة إلى من ائتمنت ولا تأخذ من قال. نوصي نحن النساء المتزوجات بالزينة، نوصي نحن النساء المتزوجات بالزينة للزوج، هل من الممكن لعلاج الشعر الأبيض ونحن في سن الشباب استخدام الصبغ غير اللون الأسود؟ لا، لا يجوز استخدام اللون الأسود في صبغة الشعر، لأن استخدام اللون الأسود يدور ما بين الكراهة والتحريم عند العلماء، إنما يجوز فهل يجوز استخدام الصبغ بغير اللون الاسود؟ نعم، اي نعم يجوز استخدام الصبغ بغير اللون الاسود، لا سيما الحناء والكتم لان هو يعتبر لون دائم ليس اسود فاحما انما قريب الى السواد، ويجوز برضه تقصير الشعر ونحو ذلك، هذا كله ايضا جائز والله اعلم. يقال بان الجلوس على خلاط الطفل المولود حديثا يشد بفضل الله الحمد بشرط جلوس السيده التي تمتلك بعد عليه عقد نزول من الولادة مع جنين، فما هو حكم شرع هذا الجلوس على هذا الخلاط؟ نسأل الله الخلاط من هذه الخرافات، ويعتبر هذا خلاص الجنة. طبعا هذا الكلام كله كلام يعني خرافات. وكذلك يقول بعد ما تفتح الذبيحة تعدي عليها سبع مرات احدهن بالتراب ولا مش عارف يكون احدهن بالدم ولا بالأطران. كل هذا لا يدل. وبرضه بهذه المناسبة برضه نبدا حكاية السمك المشهورة دي اللي انتشرت في البيوت هذه كلها خرافات. وانا لا استبعد ان يكون هذا جن. السمك وهذه الاشياء تكون برضه من الجن ونحو ذلك. فالمرأة اذا اتقت الله تبارك وتعالى يجعل لها مخرجة حتى بعدم الولد. يعني هو المهم ان الانسان يدعو الله تبارك وتعالى ان يسدده سواء بالولد او بدون الولد. الولد هو يعني بيكبر وبعدين يعذب اهله العذاب الاليم لدرجه ان بعض الناس وبعض الامهات والاولاد بيدعوا على اولادهم ويتمنوا فعلا لهم الموت. فمساله الجلوس على الخلاص وطبعا الخلاص نجس انه مرتبط بالدم. فلا يجوز للمراه المسلمه انها يعني تعتقد في هذه الخرافات. فلله تبارك وتعالى والذي يعطي النساء الذكران والاناث او يجعل من يشاء عقيم. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم من الخرافات.